ما بيعرف الخير وين. هلا انا وليس فعلا تطبيقها فهو يمين طلاق وليس من طلاق. نعم. ويكفر عنه كفارة يمين. اي نعم. نعم. اما اذا كان يقصد الطلاق اي خاطر طلاق بشروط اخرى معروفه عند الفقهاء وقد بعضها مختلف فيه. يعني انا مثلا ذكرني اثنين رجل بلغه خبر سيء عن زوجته مريب انه بس يطلع الزوج يفوت عن جارها، لكن ما صدق الخبر هذا على الاقل مبدئيا يعني. فقال لها انه اذا بلغني او شفتي انه دخلت عن جارك هذا ليش ما اتيت هذا؟ فاذا شفتك دخلت عن جارك فانت طالق. هذه تختلف تماما انه والله ما تروح لبيت اختك، اذا رحتي ثاني مره بتكوني طالق. كوني محتمل انه يكون قاصد تخويفها، لكن هنيك الاحتمال ضعيف. صح. والاحتمال القوي انه بي شريفه او بيطلقها. فلذلك طلاق المعلق نفسه لا يحكم بانه طلاق الا بعد النظر بنيته. يعني العلماء او الفقهاء بقسم الطلاق في بعض الاعتبارات الى قسمين. طلاق جلي وطلاق خفي. طلاق ظاهر فهو نابل ولا ينظر لنيته، لئلا تروحي طلقتك. لا والله انا قصدي خوفا، لا يسمع. لكن إذا أنها روحي لعند أهلي، ولما إجا الأمر تحقيق قال أنا ما قصدت تطليقة، يدان ويسمع منه يعني. أما في الحالة الأولى لا يسمع منه، والحلف الطلاق من النوع الثاني كقوله روحي لعند أهلي أوريته. الحقي بأهلك هذه يعني إذا نوى الطلاق فهي طلاق. نعم. أما إذا ألا روحي أنت طالق لا يسمع قوله أنا مالي ناوي الطلاق. هذا صريح. نعم. أيوه. هذا بالنسبة للجلي والخفي. هو هذا الثاني اللي اسمه طلاق كناية. نعم. طيب إذا سألت الرجل وقال أردت إذا أرسلت إلى تلك المرأة، إذا أرسلت إليها ولكن المرأة ما جاءت، ما أرسلت إليها، هي جاءت بنفسها زائرة. نعم. وزائرة شو يعني؟ يعني إذا أخبرني، لأن أنا قلت إذا أرسلت إليها، هدفي أن لا ترسل إليها، تخبرها عما دار بيننا. رجعنا لما كنا. بالضبط، هو هذا يعني هو نيته. مسألة الطلاق حقيقة تعبدها تجلس معاه، لأنه أحيانا بتخلف منك واحد يعني يقع فيها مثلا ثم يندم فيحاول أن يجد مخارجه. والطلاق الثلاث تقول كما يقول الشيخ عبد العزيز في المجلس الواحد يقع طلقة واحدة. معذرة يا شيخنا، بس معلش حتى نركز في المسألة هذا الله يبارك فيكم. يعني الذي يقول إن ذهبت عند أهلك فأنت طالق، هذه لا ينظر فيها إلى نيته؟ ينظر فيها يقول هذا طلاق معلق. نعم ينظر لنيته. أما الله متى لا ينظر لنيته؟ نعم متى لا ينظر إلى نيته؟ أنت طالق في الجلي، هذه الجلي ما فيها ما فيها معلق. أيوه ما فيها خفاء، جلي واضح وليس الكلمة واضحة. أما الآخر يقصد الشيخ الطلاق الخفي هذا المعلق المرتبط بشيء معلق، لا بد من سؤاله عن النية.